ما حكم الساعة تسمى المنبه فيها جرس؟ السائل خالد بن حسن لا بأس بها، واختر الساعة اللي جرسها قوي إن كان نومك ثقيلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.